طيب دلوقتي ممكن واحد يقول لك طب انا سمعت الفيديو اعمل ايه بقى؟ ثلاث حاجات. رقم واحد، استقم بعد ان تتوب. تبت اللهم لك الحمد، خلاص عزمت على عدم العودة وبقيت انسان واقلعت عن الذنب وندمان انك عملت كده، اشتغل بقى اعمال صالحة كتير. الله عز وجل يقول فاستقم كما امرت ومن تاب معك. امتى؟ خلاص تب، لازم بقى يكون في استقامة. ده رقم واحد. رقم اتنين، اياك ان تستحدث ذنب جديد. اوعى تستحدث ذنب جديد. ليه بالمناسبة؟ لان انت اول ما تتوب هتلاقي الشيطان بيقعد بيعيط بقى شقى عمري وبتاع، واصدقاء اللي حواليك عايزين يرجعوك تاني، فهتلاقي في حاجات بتعرض عليك مبهرة اكتر واسمها اكبر او اسمها اقل، تمام؟ كنوع من انواع المفاوضات يعني. اوعى اوعى تستحدث ذنب جديد. الامام الحسن البصري كان بيقول كلمة جميلة قوي، بيقول لك ايه؟ ترك الخطيئة اهون عليك من معالجة التوبة. ان انت ما تدخلش الباب اهون عليك ما تدخل جوه وتبقى عمال تفكر انا هطلع ازاي. فده رقم اتنين. يبقى رقم واحد، استقم بعد ان تتوب. رقم اتنين، اياك واستحداث ذنب جديد. رقم ثلاثة، ودي حاجة مهمة جدا، ان انت تجيب ورقة وقلم وتقعد تكتب. ايه؟ رقم واحد، تكتب كل حاجة غلط انت عايز تتوب منها، ويبقى دي الحاجات اللي انت هتتوقف عنها لا محالة. طيب والورقة التانية؟ الورقة التانية كيف تحب ان تكون. تكتب انت نفسك تبقى عامل ازاي في الطاعة وفي العبادة وفي الاخلاق وفي العادات وحتى في الشغل في الدراسة. اكتب ده التارجت بتاعك، الفرض منه هتعمله في ساعتها، واللي اكتر من الفرض درج نفسك فيه على حسب همتك. ولكن الورقة اللي فيها المخالفات هتتوقف عنها تماما تماما تماما. وما تنساش تنصح الناس اللي حواليك يستعدوا لرمضان ويبدأوا من دلوقتي، عشان خاطر ما تبقاش رايح لوحدك، بل كن صاحب فوج إلى الله عز وجل، كن قائد وفد إلى الله عز وجل، تأويهم ويأووك. ربنا رب يبارك فيكم ويحفظكم ويبلغنا رمضان، اللهم أمين، ويعيننا على الاستعداد لرمضان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.